الرسل اغتنمها قبل خمس اخر. الشباب، الصحة، الغنى، الفراغ، الحياة. ايها المسلمون الاعزاء، ان بناء القمر أضواءه فضية. أمر الرسول أصحابه الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الذي